بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس الفقه المتعلق بشرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي رحمة الله عليه. ولا شك أن العلم أفضل ما ينبغي السعي في طلبه، ذلك أن الله جل وعلا عظم العلم وعظم العلماء، ولم يأمر الله جل وعلا نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم، كما قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. ويقول جل وعلا في شأن العلم والعلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم شأنه في الإسلام عظيم ومنزلته عالية، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية العلم. ولا نريد أن نستأثر بالحديث عن العلم وفضله، فأنتم طلبة علم ولله الحمد والمنة، ولكن هذا من باب التشجيع ومن باب الإثارة ومن باب التذكر، تذكر النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم والعلماء. والعلم طلبه على قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية كما لا يخفاكم. وضابط العلم العيني كما ذكر جمع من أهل التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، تقدم العلم عليها واجب. ولذلك هناك جملة من الأمور من العبادات الواجبة، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأمور، ولا يعذر الإنسان بالجهل فيها. ولذلك البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل. يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم هنا على العمل. ولذلك ضابط المسألة أن كل عبادة واجبة على المرء على المكلف فتقدم العلم عليها واجب. ولا يخفاكم أن الفقه من أجل العلوم وأشرفها، الفقه من أجل العلوم وأشرفها. والفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في تقريب الفقه إلى الناس، صنفوا المصنفات، اجتهدوا في هذا اجتهادا كبيرا، ومن ذلك الاختصار لهذه المصنفات الكبار حتى يقربوا المسائل لطلبة العلم، قربوا المسائل. ولأجل هذا يعرفون المختصر بأنه ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. والمختصر في الغالب لا يمثل المذهب، المختصر لا يمثل المذهب لأن مسائله قليلة، والقصد منه التأسيس، هذا هو القصد، أن يتأسس طالب العلم حتى يبني بنيانه بعد ذلك. وهذه المنهجية الصحيحة في طلب العلم، في طلب الفقه على وجه الخصوص. ومن فاته التأصيل والتأسيس بمثل هذه المختصرات ففي الغالب أنه لا يحصل شيء، في الغالب من يهجم على المطولات لا يحصل شيئا. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح هذه المنهجية في طلب العلم، قال سبحانه: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك طالب العلم ينبغي له أن لا يستعجل بالهجوم على المطولات وعلى الشروحات، وإنما عليه أن يبدأ شيئا فشيئا، وأهم شيء البداية بمثل هذه المختصرات وهذه المتون. ولذلك اجتهد العلماء في تقريب الفقه عن طريق هذه المختصرات. ومدرسة ابن قدامة رحمة الله عليه من أمثل المدارس. ابن قدامة رحمة الله عليه أسس مدرسة فقهية عجيبة، ابتدأها بماذا؟ بعمدة الفقه، ثم بعد ذلك المقنع، ثم الكافي، ثم الموسوعة الفقهية العظيمة وهي المغني، كتاب المغني الذي يمثل موسوعة السلف عموما بما فيها المذاهب الأربعة، حتى المذاهب البائدة تجدها موجودة في كتاب المغني. فهو بدأ بالمقنع، ثم بدأ بعمدة الفقه، ثم المقنع والذي اختصر بزاد المعاد والمشتهر عند طلبة العلم المتأخرين، وزاد المستقنع، زاد المستقنع الذي هو اختصار للمقنع مشتهر عند طلبة العلم، ويعني تصدى العلماء له بالشرح، وهو لا يمثل المذهب عند المتأخرين. المذهب عند المتأخرين بالنسبة للحنابلة ما هو؟ الإقناع والمنتهى، المنتهى والإقناع. لكن هذا اشتمل على جملة عظيمة من المسائل. والمقصود حتى لا أطيل، عناية طالب العلم المختصرات مهم، لأنه بهذا يؤسس لعلمه أو للفقه، بعد ذلك يبدأ بالانتقال إلى المرحلة الثانية إن شاء الله. وبتوفيقه سبحانه وتعالى سنبدأ بشرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد ابن بدر الدين ابن بلبان، الذي ينسب إلى جده يقال البلباني بتسكين اللام، المتوفى سنة 86 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من المحققين. وأنا كما عودتكم بأنني لست من أنصار التطويل في الشرح أو الترجمة للمصنف وللكتاب، لست من أنصار هذا. سبق أننا شرحنا مجموعة من الكتب وبينا لكم ذلك، خاصة في هذا الوقت الذي ولله الحمد يعني لا يجد طالب العلم صعوبة في الوصول إلى ترجمة المصنف وأيضا طريقة الكتاب، خاصة الكتب المعاصرة الآن خدمت خدمة كبيرة من المحققين ومن دور الطبع، فتجد ولله الحمد في المقدمة ترجمة وافية وأيضا منهج الكتاب، وهذا يأخذ منا وقت طويل، فنكتفي بما ذكر في المقدمة من الترجمة ومن التعريف بالمؤلف وأيضا المحشي وكذلك طريقة الكتاب، نكتفي بهذا. نبدأ الآن بأول الكتاب، وهو ذكر كلام ابن بلبان، لأن الكتاب الذي معنا فيه حاشية لابن بدران رحمة الله عليه، هذه لا نتعرض لها وإنما نتعرض لأصل المتن. نعم، بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظه وناظريه. قارئيه عندي قارئه قارئيه وحافظيه وناظريه. نعم. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى خطبة مختصرة تتناسب مع هذا المختصر، ولم يطول في ذلك، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله وكتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك في المكاتبات من السنة أن تصدر بالبسملة، في المكاتبات السنة أن تصدر بالبسملة. وأما الخطب الشرعية فالسنة أن يفتتح بالحمدلة، قل إن الحمد لله، بخلاف الكتب فإنها تبدأ بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمد الله جل وعلا وأثنى عليه. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية وغيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما مجد الله جل وعلا وأثنى عليه صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بكتابه المبين وهو القرآن، المتمسك بحبله المتين جل وعلا وتقدس، وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا صلى على الآل والصحب، قيل الآل هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل جعفر، وقيل الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم، جميع من له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم. وقيل الآل هنا آله آل علي والعباس وجعفر، وأيضا زوجاته عليه الصلاة والسلام لصراحة الآية الكريمة. وقيل الآل هم أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا قرن بالآل الصحب فينصرف إلى آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم آل بيته ومن ضمنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام. وصحبه الصاحب أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وبعد يعني مهما يكن من شيء بعد، قيل بأنها تؤتى للفصل بين الكلام، وأول من قالها قيل سليمان الذي أوتي فصل داود الذي أوتي فصل الخطاب، وقيل سحبان وائل، وقيل غير ذلك. هنا السيارة برادو، يقول الأخ مغلق الطريق رقمها 3270، بارك الله فيك. يقول: وبعد فقد سنح بخلدي، يعني بفكري وقلبي ونفسي، أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. هذا يدلنا على أن المصنف محمد بن بدر الدين بن بلبان له كتاب اسمه كاف المبتدي، وهذا الكتاب مطبوع وموجود، وقد تولى وتصدى لشرحه جمع من العلماء واختصره. يقول: بدا لي أن أختصر هذا الكتاب، قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، يعني الذين يريدون الفقه وابتدأوا في طلب علم الفقه، قال: ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين، ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، لأني لم أقف على أخصر منه في جامع لمسائل في فقهنا من المؤلفات. وهذا صحيح، ففي مذهب الحنابلة ليس هناك أخصر من هذا المختصر، ولذلك عبر عنه بأخصر أفعل المختصرات، فليس هناك أخصر من هذا الكتاب. ولذلك هو دعا لقارئه ولحافظه ولناظره، وأنا أدعو هنا إلى حفظ هذا الكتاب. من أراد الجد في علم الفقه فليحفظ هذا المختصر، فإنه سهل ولله الحمد، فإنه سهل ولله الحمد. طبيعة الحال المختصر كما ذكرت لكم تعريفه ما قل لفظه وكثر معناه، والمختصرات لها عيوب، المختصرات لها عيوب، من ضمنها أنها لا تستوعب المسائل، من ضمنها أنها لا تستوعب المسائل. وأكبر خطأ يقع فيه شراح المختصرات حينما يغرقون في المسائل التي لم يذكرها الفقيه المختصر، فتجدهم مثلا يحاولون أن يجلبوا بعدد كبير من المسائل، وهذا لا شك أنه إفساد للمختصر كما ينص على ذلك أهل العلم. ولذلك نحن في هذا الشرح لن نتوسع في شرح المسائل. لماذا؟ لأن الشرح يقضي على المختصر، فكأنه لم يختصر أصلا. وهذا المختصر من محاسنه كما أن من معايبه عدم استيعاب المسائل، من محاسنه ذكر أهم المسائل في الباب، ذكر أهم المسائل في الباب. وهذه المسائل في الحقيقة هي تزيد في ملكة طالب العلم، وأيضا تدربه على لغة الفقه. لذلك نجد الآن أغلب طلبة العلم ليس عندهم لغة الفقهاء، بل بعضهم، أو أنا رأيت وسمعت من يتحدث بلغة الصحفيين الإعلاميين حينما يدرس الفقه. لماذا؟ لأنه لا يمتلك ألفاظ الفقه، فلا بد أن يكون لطالب العلم دربة حتى تلين الكلمات الفقهية على لسانه. ولأجل هذا حفظ هذا المتن في مرتبة الأهمية إن لم يكن في مرتبة الضرورة بالنسبة لطالب العلم، حتى تكون لغته فقهية وألفاظه شرعية. وأيضا من محاسن المختصرات أن طالب العلم يكون هذا المختصر مسعفا له وقت الحاجة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي بلغ الاجتهاد المطلق، أحيانا لما يضيق عليه الوقت في بعض المسائل النازلة أو الطارئة يرجع فيها إلى المذهب، وهذا معروف، وهناك مجموعة من المسائل موجودة يرجع فيها إلى المذهب رحمة الله، وقد شرح عمدة الفقه. فالمقصود بأن طالب العلم حينما يحفظ يكون هذا المختصر مسعفا له بإذن الله جل وعلا، بحيث يرجع إلى هذه المسائل. وهذه المسائل كما ذكرت هي أهم المسائل في الباب، وقد يبني عليها طالب العلم حينما تعرض له مجموعة مسائل، قد يبني عليه لأنها تمثل أصول المسائل. ولذلك سأل الله جل وعلا ودعا أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. وأنا أؤكد على أهمية الحفظ، فهو سهل، ولو أن كل اثنين أو ثلاثة منكم اتفق على حسب البلد وحسب الحارة أو الجيرة مثلا، يتفقان في كل أسبوع يحفظون فصلا مثلا أو فصلين، ويعني يسمى أحدهما للآخر. وأعتقد بإذن الله تعالى في كل أسبوع لو تم حفظ فصل أو فصلين، أعتقد أنه إن شاء الله في ظرف 6 أشهر أو سنة سيحفظ المتن كاملا بإذن الله تعالى. قال إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. كتاب الطهارة. المياه 3: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. أحسنت. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الفقه إلى 4 أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، ما يسمى أحيانا بمصطلح المعاصرين فقه الأسرة، وفقه الجنايات والحدود، وفقه الجنايات والحدود. وجرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون بربع العبادات لأنها الأمور الواجبة على الإنسان. وكما ذكرت في أول اللقاء في أول الدرس بأن كل عبادة واجبة على المكلف، فتقدم العلم عليها واجب. وبعضهم يرى أن هذا الترتيب مأخوذ من الحديث الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، ولفظ البخاري وحج البيت وصوم رمضان. قالوا بأن هذا الحديث اشتمل على ترتيب أركان الإسلام، أما الشهادتين فيبحثان في أبواب العقائد، يبحثان في أبواب العقائد. وقد كان الفقهاء قديما من السلف يجمعون بين العقيدة والفقه، ولذلك قد تجدون بعض المصنفات القديمة يذكرون أول ما يذكرون الاعتقاد، ثم بعد ذلك يبدأون بالفقه. ثم اصطلح المتأخرون على تقسيم، على عزل ما يتعلق بالاعتقاد في كتب العقيدة وفي كتب السنة تسمى، وأما ما يسمى بالعمليات والفروع فيبدأونها بأبواب الطهارة أو بأبواب الصلاة، ويقدمون مفتاح الصلاة وهو الطهارة. فهذه طريقته، هذه طريقته. والمصنف رحمه الله تعالى سلك مسلك الفقهاء في تقديم الطهارة، قال: كتاب الطهارة. وذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والصلاة مفتاح، والطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، ولذلك لا تصح الطهارة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. والطهارة على قسمين: طهارة بالماء وطهارة بالتراب، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. فصدر المصنف على طريقة الفقهاء هذا الكتاب. قوله كتاب، كتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابة، وهو على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني هذا مكتوب، هذا مكتوب. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع حروفا، مثل الكتيبة سميت كتيبة لأنها تجمع أفرادا، كذلك الكتاب هنا مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابة على وزن فعال فهو مفعول. كتاب الطهارة، الطهارة هي النظافة والنزاهة في اللغة، الطهارة هي النظافة والنزاهة في اللغة، وهي على قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فالمقصود بها الطهارة من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، تسمى طهارة معنوية، ولذلك يقول جل وعلا: إنما المشركون نجس. جماهير أهل العلم على أن النجاسة هنا ما هي؟ نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة، إلا ما هو معروف عن ابن حزم ومن وافقه قالوا بأن النجاسة حسية، لكن جماهير أهل العلم على أن النجاسة هنا معنوية، نجاسة عقيدة، نجاسة عقيدة ونجاسة شرك. وأما الثاني فهي طهارة حسية، وهي المقصود بهذا الباب، طهارة حسية، وهي التطهر من الأحداث والأنجاس، التطهر من الحدث والنجس. ولذلك يعرفون الطهارة هي بقولهم هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة عند الحنابلة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث ما هو؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع ما يشترط فيه الطهارة، مثل إيش؟ الصلاة، قراءة القرآن على قول مرجوح، الطواف، مس المصحف، غير ذلك. إذن وصف، هذا الوصف معنوي، وصف ليس حسي، بمعنى أن الإنسان لو خرج منه ريح مثلا فإنه يقال إيش؟ محدث، ولا يقال بأنه نجس، قال محدث. لا يستطيع الصلاة إلا بعد أن يتوضأ، إذن هذا هو الحدث، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف وقراءة القرآن، على تفصيل طبعا بين أهل العلم، لكن نحن نذكر ضابطا يمنع ما تشترط فيه الطهارة، يمنع ما تشترط فيه الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه. قوله وما في معناه يعني الذي في معنى الحدث، وهو ليس بحدث، أو قد يكون حدثا ولكن صاحبه معذور. هو وما في معناه مثل تجديد الوضوء، لو أن شخصا متوضأ ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تجديده الوضوء ينقض الوضوء الأول؟ الجواب لا، هذا في معنى الحدث. عفوا، وما في معناه ليس في معنى الحدث، وإنما في معنى الارتفاع الحدث. يعني الآن لما يعرف في زاد المستقنع يقول الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، الضمير لا يعود إلى الحدث وإنما يعود إلى الارتفاع. وما في معناه يعني ارتفاع الحدث. مثل الغسل الثاني والثالثة، ما حكمهما؟ سنة. الغسل الأولى هي الواجب، هذا ما في معنى الارتفاع. كذلك كما سيأتي الماء المستعمل بطهارة وغير ذلك مما يذكره الفقهاء. من الأمور التي هي حدث في الأصل لكنه بسبب قيام عذر بالمكلف فإنه معفو عنه، مثل من به سلس بول. إنسان توضأ بعد دخول الوقت، على قول مثلا من يرى وجوب وضوئه بعد دخول الوقت، والبول ينزل منه وهو قد توضأ، فيقال بأن هذا الوضوء هو ما في معنى ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأنه أحدث هو، لكن لكونه من أهل الأعذار فإنه يسمى في معنى ارتفاع الحدث. إذن هذه الطهارة ارتفاع الحدث وما في معنى، وزوال الخبث. ما معنى الخبث؟ النجس أو النجاسة، النجاسة كالبول والعذرة. لا، إذا لا نقول، لأن النجاسة على قسمين، النجاسة على قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما هي النجاسة العينية؟ النجاسة العينية هذه لا نبحثها هنا. لماذا؟ لأنه لا يطهرها شيء أبدا. لو جئنا بمياه الأرض كلها على أن تطهرها لا تطهر. مثل ماذا؟ البول. البول نجاسة عينية، والعذرة نجاسة عينية، وكذلك الكلب نجاسته عينية، والخنزير نجاسته عينية، فلا يطهر أبدا، لا يطهره شيء. طبعا مسألة الكلب محل خلاف في قول بعض العلماء، يعني معروف، لكن نحن نتحدث بالعموم الآن. فبالنسبة لهذه الأعيان النجسة هذه لا يطهرها شيء، لا يطهرها شيء. بالنسبة للنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، النجاسة الطارئة على محل طاهر. مثل ماذا؟ مثل البول على الأرض، مثل البول على الأرض، أو البول في الماء أحيانا مثل عملية التطهير، أو سكين مثلا وقعت عليها نجاسة، كيف تطهر هذه النجاسة؟ وهكذا. وهذا الباب في هذا المعنى، هذا الباب في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاث، المياه ثلاث، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. قال: المياه، المياه جنس، المياه جنس، ومع ذلك قال ثلاث. والسبب في ذلك أنه يفصل في أنواع المياه، سبب أنه يفصل في أنواع المياه. قال: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب، وهو وغير بئر الناقة من ثمود. قوله المياه ثلاثة، هذه طريقة الجمهور، فالحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن أقسام المياه ثلاث: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. ونحن سنجري على طريقتهم في هذا المختصر. أما المالكية وهو اختيار أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا اختيار شمس الدين أبي عبد الله بن القيم وجمع من مشايخنا، قالوا بأن المياه على قسمين، طهور ونجس، وأنه ليس هناك في أدلة الشريعة قسم ثالث يسمى طاهر، فهو إما طهور وإما نجس. وهذا القول هو القول الصحيح، وقد رجحناه في شرحنا لمنار السبيل كما لا يخفى على من حضر، وهو القول الصحيح الصواب. لكن هنا سنجري على طريقة الجمهور وهو المذهب، قال المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. قال: طهور بالفتح وهو الشيء الذي يتطهر منه، وبالضم هو الفعل، طهور وطهور هنا بالفتح يعني الماء، وطهور بالضم الفعل، مثل سحور وسحور ووجور ووجور، كلها لغة واحدة. قال: وهو الباقي على خلقته. وهنا ملحظ أو مأخذ على المصنف رحمه الله تعالى حينما حصر الطهور بقوله وهو الباقي على خلقته، مع أن الطهور أنواع، والصواب أن يقال ومنه الباقي على خلقته، هذا هو الصواب، أن يقال ومنه الباقي على خلقته، لأن ماء الطهور أنواع، منهم مياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه العيون، هذه كلها من الطهور، من الطهور، ولذلك الأسلم أن يقال ومنه الباقي على خلقته. إذن الماء الطهور على ثلاثة أقسام: ماء مباح يرفع الحدث ويزيل الخبث، وماء مكروه يرفع الحدث ويزيل الخبث مع النجاس مع الكراهة، وماء محرم لا يرفع الحدث ويزيل النجس، لا يرفع الحدث ويزيل النجس. ما هو الماء المباح الذي يرفع الحدث ويزيل النجس؟ هو الماء الباقي على خلقته، النازل من السماء أو الذي نبع من الأرض، مثل مياه الأمطار، مثل مياه الآبار، مياه البحار، مياه الأنهار، مياه العيون، هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. الحدث ما هو؟ قلنا قبل قليل: ها، وصف قائم بالبدن يمنع إيش؟ يمنع مما تشترط فيه الطهارة. والخبث هو النجس، وبحثنا بماذا؟ أي نوع من أنواع النجاسة؟ الحكمية، الحكمية. النوع الثاني طهور مكروه استعماله، لكن يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، بغير ممازج. الماء يتغير، وتغيره يكون بنوعين: الماء الطهور قد يتغير، وتغيره يكون بأمرين: تغير بممازج وتغير بغير ممازج. ومعنى التغير بممازج بمعنى أن الساقط فيه تتحلل أجزاؤه في هذا الماء ولا يمكن انفصالها عنه. مثل ماذا؟ ما سكبت فيه حليب مثلا، هذا الحليب تحلل في أجزاء الماء، أو شاي مثلا أو عصير مثلا، وماء متغير ولكن بغير ممازج، بغير ممازج، مثل الماء يسقط فيه زيت أو دهن مثلا أو ورق شجر يغير بعض الشيء لكن لا يغيره، عفوا لا يمازجه، لا يمازجه. فالماء المتغير، الماء الطهور المتغير بغير ممازج يكره استعماله، ولو استعمله صحت طهارته، صحت طهارته. هذا كلام جماهير أهل العلم. النوع الثالث من أنواع الطهور محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب وغير بئر ناقة الناقة من ثمود. هذا النوع الثالث ماء طهور لكنه محرم استعماله، ولو استعمله في رفع حدث فإنه لا يرتفع. مثل ماذا؟ الماء المغصوب أو الماء المسروق. من استيقظ من نوم ليل وغمس يده في الماء، أي سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي. الماء المغصوب أو المسروق مثلا، لو أن شخصا غصب ماء أو سرقه ثم توضأ به، هل يرتفع حدثه؟ الجواب لا، على المذهب الجواب لا. لماذا؟ لأن العبادة لا تستباح بمحرم، والنهي القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. طبعا الصواب كما رجحنا فيما سبق بأنه يصح مع الإثم، يصح تصح الطهارة مع الإثم. قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، قلنا والمسروق أيضا مثل المسروق وغيره، أو الماء الذي يشترى بثمن محرم مثلا، أو يعاوض على عين محرمة كخنزير وخمر وغير ذلك. قال وغير بئر الناقة من ثمود، غير بئر الناقة من ثمود. تعرفون بأن ديار ثمود فيها آبار، فيها آبار، ومن ضمنها بئر الناقة. وقصة ثمود معروف، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله جل وعلا إليهم آية، آية وهي ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فأمرهم صالح بأن يتركوا الناقة في هذا اليوم تشرب من هذا البئر ولا يشربون منه، وأما اليوم الثاني فإنهم يحلبون هذه الناقة فتسقي القوم كلهم. ثم قتلوها كما لا يخفى القصة، فعذبهم الله، أرسل عليهم رجسا وعذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود نزل قريبا منهم، فقام أصحابه رضي الله عنهم يصنعون الطعام، فأخذوا من هذه الآبار وعجنوا منها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فأتاهم، فأكفأ القدور عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن لا يعجنوا من هذه الآبار، لأنها ديار قوم معذبين، وأذن لهم الأخذ من بئر الناقة فقط، أذن لهم بالأخذ من بئر الناقة فقط، وأما باقي الآبار فإنه لا يجوز الأخذ منها. ولذلك هذه الديار أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقنع إذا مر منها الإنسان، إذا مر بها الإنسان يتقنع ويسرع، مثل وادي محسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إذا مر به، قيل لأنه محل العذاب أهل الفيل الذين عذبهم الله في هذا المكان، قيل هذا أحد الأقوال. وأما ديار ثمود فإنه لا يمر عليه الإنسان إلا تقنعا ومسرعا، ولا يشرب من آبارها إلا من بئر الناقة، إلا من بئر الناقة. إذن ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوم، مغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. طيب لماذا فرق هنا بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ قال لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، لماذا فرق؟ من يعرف؟ يا عبد الله، أحسن، يعني يقصد بأن إزالة النجاسة من باب التروك، والقاعدة الفقهية بأن التروك لا تشترط فيها النية، التروك لا تشترط فيها النية. فلو أن أحدا بال في مثلا حوش البيت، وأنت تريد أن تصلي في هذا الحوش، وقبل أن تغسل هذا الماء، عفوا قبل أن تغسل هذا البول، نزل مطر، نزل مطر من السماء فغسل هذا البول وطهر المكان، فهل يطهر المكان؟ لا، الجواب نعم. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، وقاعدة فقهية أن التروك دائما لا يشترط لها النية. كذلك رجل على ثوبه مثلا نجاسة فعلقه في الحوش مثلا، يريد بعد فترة يغسله، فجاء مطر ونزل على الثوب فذهبت النجاسة، فإن الثوب قد طهر. الثوب يكون قد طهر، لماذا؟ لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة النية، بخلاف الأحداث. قلنا لكم بأن الحدث هو وصف قائم بالبدن فيشترط له النية، لا بد من النية. ولذلك من توضأ بغير نية فإنه إيش؟ لا يصح وضوء. وقلنا لكم بأن النية شرعت لأمرين: لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات بعضها عن بعض. مثال الاغتسال، أحيانا الإنسان يغتسل لماذا؟ للتبرد، للتنظف مثلا، وأحيانا يغتسل لرفع الحدث. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. ولذلك هنا عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ومحرم لا يرفع الحدث ولا يزيل، عفوا، ويزيل الخبث وهو المغصوب. فلو أن رجلا طهر نجاسة في ثوبه أو في بقعته التي يريد الصلاة فيها بماء مغصوب أو مسروق، فهل يطهر المكان هذا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا يشترط لإزالة الخبث النية. قال الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذا النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الطاهر. طبعا يا أخوان، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأن باب الطهارة من الأبواب الصعبة، فإذا أتقنه طالب العلم سهل عليه ما بعد. ولذلك قد يكون في بداية الدرس شيء من العبارات الثقيلة، مع أنني أحاول التسهيل قدر المستطاع، لكن أهم شيء الصبر، وأهم شيء استيعاب هذه المسائل. فإذا مر عليك الباب وأنت قد أتقنته، فأبشر بأن ما بعده يعني من الأبواب الأخرى سيكون سهلا ميسرا لمن يسره الله له. قال الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعملا في رفع حدث. هذا الطاهر هو النوع الثاني على تقسيم الجمهور رحمهم الله تعالى. قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بمعنى أن هذا الطاهر يجوز استعماله في الشرب، في الأكل، في الطبخ مثلا، في سقي الزرع، في غير ذلك. أما في رفع الحدث وإزالة الخبث فقالوا لا يصلح استعماله. صورة الماء الطاهر، قال: وهو المتغير بممازج طاهر. مثل ماذا؟ كما ذكرت قبل قليل، بممازج. قلنا بأن الذي يسقط في الماء على قسمين: ممازج، الذي يغير الماء، نوعين: ممازج وغير ممازج، الماء الطهور. فإذا كان غير ممازج وهو طاهر فالماء يبقى على طهوريته، لكن يكره استعماله عند الحنابلة. الصحيح أنه لا يكره. والثاني ممازج، ممازج طاهر، بمعنى أنه تتحلل أجزاؤه حتى يسلب الماء اسمه، حتى يسلب الماء اسمه أو يغلب عليه. مثل اللبن، مثل اللبن، مثل الشاي، مثل العصير كما ذكرنا. فهذا يسمى طاهر. قال: وهو المتغير، يعني الماء تغير، شرط في الماء أن يتغير. أما إذا لم يتغير فيبقى على طهوريته، لأن هناك من الأشياء الممازجة لا تسلب الماء اسمه ولا تغلب عليه. قال: وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ومنه يسير يعني قليل، مستعمل في رفع حدث، يعني الماء الذي استعمل في رفع حدث هذا يعتبر من جنس الطاهر وليس من جنس الطهور. صورة المسألة طبعا الأسئلة كلها بعد الدرس، أرجو من الإخوة أن يلتزموا بهذا، وتكتب وتعطى للشيخ خالد. بعد الدرس سأجيب بإذن الله قدر المستطاع على جميع الأسئلة إن يسر الله جل وعلا ذلك. من ذلك مثلا صورة المسألة، رجل توضأ، فهذا الوضوء نزل في الإناء، نزل في الإناء، فما حكم هذا الماء؟ يقولون بأنه طاهر، الفقهاء يقولون بأنه طاهر. لماذا؟ لأنه استعمل في رفع حدث. أو رجل مثلا عليه جنابة فاغتسل، فنزل هذا الماء في إناء أو بقايا هذا الماء في إناء، فيسمى إيش؟ طاهر، سمى طاهرا. الصواب الذي عليه أهل التحقيق بأن هذا يبقى طهور، يبقى ماء طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن على طريقة المذهب وهي طريقة الفقهاء بأن هذا يسمى طاهرا، ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ومن صور المسائل هذه، ومن صور المسألة هذه، ما ذكر، ما يذكر من الماء الذي غمس به قائم، من غمست به يد قائم من نوم ليل. فلو أن رجلا أو امرأة قام من نوم ليل ثم غمس أو غمس يده بالإناء، فإن هذا الماء الذي في هذا الإناء لا يكون طهورا، بمعنى لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وإنما يصبح ماء طاهرا. وقلنا الماء الطاهر يستعمل في غير الطهارة وإزالة الخبث، يعني يستعمل في الشرب والأكل وكذا. ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث له طرق وله روايات متعددة، ليس هذا مجال بحثها. الشاهد أن من غمس يده في إناء طهور فإن هذا وهو قائم من نوم ليل، وعلى قول بعض العلماء وهي رواية أخرى في المذهب من نوم نهار أيضا، فإن هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا، بمعنى أنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث. والصواب كما ذكرنا لكم في شرح المنار بأن هذا الماء يبقى طهور، لأن المسألة هنا تعبدية محض فيما يظهر، تعبدية محض فيما يظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. المقصود أن هذه من الصور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحول الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، أو أحد صور الماء الطاهر، أو أحد صور الماء الطاهر. قال الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد. هذا النوع الثالث من أنواع المياه، وهو الماء النجس. الماء النجس هو الماء الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولا يجوز استعماله في أي نوع من أنواع الاستعمالات إلا للضرورة. مثل إيش الضرورة؟ أحسن، دفع الغصة مثلا، رجل غص وليس عنده إلا ماء نجس فيجوز استعماله لدفع الغص. ها؟ لا، ما يجوز سقي النباتات، والموجود الآن مكرر ولله الحمد. يعني الفقهاء نصوا على أنه يحرم استعمال الماء النجس حتى في سقي النباتات، لأن النبات لها ثمر، وبعض العلماء يرى بأن الثمر يتأثر بالماء النجس، وإن كان بعض الأخصائيين من الزراعيين يقول ليس للثمر علاقة بالماء، لكن يحتاط لهذا الجانب. المقصود بأنه لا يستعمل مطلقا، لا في سقي زرع ولا في طبخ ولا في غسل ولا في طهارة حدث ولا في إزالة خبث. وهذا الماء يسمى، هذا النجس هو ماء خبيث لا يجوز استعماله إلا في الضرورة، على القاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات. وما هو ضابط الضرورة؟ إيش ضابط الضرورة؟ ها؟ لا لا، ضابط الضرورة ما هو؟ لا لا، ضابطها ما هو؟ اسمعي أحسن، هو إذا لم يتناول الإنسان المحرم هلك، هذا ضابط الضرورة. وأنا أذكره لماذا؟ لأن بعض الناس يتساهل الآن في أشياء كثيرة يسميها ضرورة هي ليست ضرورة، هي حاجيات أو أحيانا تحسينيات أو كمالية سميها ضرورة. فالضرورة التي يعنيها الفقهاء هي حالة يصل إليها الإنسان، إذا لم يتناول المحرم هلك. بذلك أباح الله جل وعلا للمضطر، أباح له ماذا؟ الميت. الأكل من الميت مع نجاستها وخبثها، لكن مفسدتها أقل من مفسدة الهلاك، ولذلك ترتكب المفسدة الصغرى لتفويت المفسدة الكبرى، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. قال: نجس يحرم استعماله مطلقا، مطلقا يعني لا يجوز بحال، لا في المسائل الشرعية ولا في المسائل الدنيوية. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ما تغير بنجاسة في غير محل، في غير محل تطهير. أما الذي في محل التطهير فإنه لا ينجس، الماء يبقى طهورا. مثال ذلك صورة المسألة: لو أن رجلا على ثوبه بقعة نجسة مثلا، ثم صب عليها الماء، هذا الماء الذي في محل التطهير لا يسمى نجسا، لا يسمى نجسا، لكن المنفصل عن هذه النجا عن هذا المحل سمى نجسا. لماذا؟ لأنه انفصل عن النجاسة، انفصل عن النجاسة. أما الذي في محل التطهير فإنه لا يسمى نجسا، لا يسمى نجسا. قال: أو لاقاها في غيره، يعني في غير محل التطهير، أو لاقاها يعني لاقى الماء النجاسة في غيره، يعني في غير محل التطهير وهو يسير يعني قليل. في قاعدة تحفظونها أو ضابط في أبواب الطهارة، إذا عبر الفقهاء عن القليل والكثير في الماء فيريدون به القلتين، فالقلتان وما فوقهما يطلقون عليهما كثيرا، وما دون القلتين يطلقون عليه اليسير. هذا ضابط العلماء في هذه المسألة، فإذا مررت بلفظة يسير فيقصدون ما دون القلتين، يقصدون ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. قال: أو لاقاها في غيره وهو يسير، يعني لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو قليل يعني دون القلتين، فإنه نجس، فإنه نجس. والصواب لو لاقت النجاسة أيضا هذا الماء وهو يسير، يعني ليس شرطا أن يكون الماء هو الذي لاقى النجاسة يعني مر عليه، فلو وضعت نجاسة في هذا الماء وهو يسير يعني قليل دون القلتين فإنه ينجس، فإنه ينجس على القاعدة. وتعرفون المسألة، مسألة القلتين، وهو الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. والقلتان يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: والكثير قلتان، يعني اليسير هو الذي دون القلتين. قال: وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشق، واليسير ما دونهما. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، أنا غفلت عنه لكنه مذكور ولله الحمد. المقصود بأن هذا التقدير هو على زمن المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك بعض الفقهاء الآن يأتي لك بالتقدير هذا بالدمشقي، وبعضهم بالعراقي مثلا، بالعراق. والعجيب أن الحجاوي وهو مصري رحمة الله عليه لم يذكر الوزن أو المقدار المصري، وإنما ذكر لا العراق، قيل بأن ذكره لأن إمام المذهب وهو الإمام أحمد عراقي من أهل بغداد، فذكره لهذا الأمر، ذكره لهذا الأمر. والمقصود هذه في عصرهم، وليس شرطا أن يلتزم بها الفقيه، ولذلك نجد المعاصرين من فقهائنا ومشايخنا يقولون بأن هذا راجع للتقدير على حسب الحال، على حسب الحال. ولذلك الآن يقولون في القلتين، يقولون بأن هي ذراع وربع، ذراع وربع، يعني تقريبا متر من جميع الجهات الأربع، يقول هذه تقريبا القلتين. وبعض الفقهاء يرى بأن هو الماء الكثير، هو الماء الكثير، لأنه ذكروا أن القلتين هي من قلال هجر تقديرا، وذكروا هذه وذكروا هذا الحجم بالنسبة له. قال: أو لقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والجاري كالراكد، يعني الماء الجاري كالراكد إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين. هذه المسألة بحثناها سابقا، المذهب على أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، فلو سقطت فيه نجاسة فإنها لا تنجسه ما دام أنه قد بلغ القلتين فأكثر. أما ما كان دون القلتين وسقطت فيه النجاسة فإنها تنجسه، تغير أو لم يتغير. هذا المذهب وهو قول جمهور الفقهاء. الصواب مع أنني أحاول أن أخرج قليلا وأنقض شرطي في أول الشرح، الصواب أن الماء سواء كان قلتين أو أكثر العبرة بالتغيير، العبرة بالتغيير. فلو سقطت نجاسة في ماء دون القلتين ولم تغيره فإنه لا يمس، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلى هذا الحد صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهي زيادة ضعيفة، لكن أجمع العلماء على العمل بها، أجمع العلماء على العمل بها. والصواب ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار تقي الدين وأيضا جمع من أهل التحقيق في المذاهب، أن الماء ما دام أنه لم يتغير ولو كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، قالوا بأنه لا ينجس، يجوز استعماله في رفع الحدث وفي إزالة النجس. كم باقي من الوقت؟ أذان فقط. طيب، كان بودي نأخذ الفصل الذي بعده، لكن عموما نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونجيب على الأسئلة في هذه الفترة. طب. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل من نصيحة تختص بالطريقة المثلى في كيفية التحضير للدرس وإتقانه؟ أعد السؤال. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل من نصيحة تختص بالطريقة المثلى في كيفية التحضير للدرس وإتقانه؟ الحمد لله. أولا أنا أؤكد على قضية الحفظ، أؤكد على قضية حفظ المتن، فإنه خير معين لطالب العلم بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني، لا بأس بمراجعة الكتب والشروحات المعتنية بهذا المختصر أو بغيره. هناك كتاب اسمه كشف المخدرات للبعلي، فهو شرح وفك عبارات متن أخصر المختصرات، وهناك أيضا يعني شروحات أخرى لكتب المذهب لا بأس بمراجعتها. وأهم شيء أنك حينما تحضر الدرس حاول أن تقيد، لأن التقييد مهم، العلم قيد والكتابة صيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وأيضا تراجع وتذاكر مع أصحابك وإخوانك، وأيضا تحرر المسائل، تحرر المسائل. أحيانا تحتاج المسائل للتحرير في المذهب، تراجع مثلا كلام الأئمة، وكذلك التحرير في يعني العام، بحيث تبحث وتتوسع في المسألة. نعم. هل يجوز التطهر بماء المسبح؟ الحمد لله. بالنسبة للماء الأحواض، أحواض السباحة، هذه ماء طاهرة ولله الحمد، والغالب يعني ماء طهور، والغالب أن المسابح هذه كبيرة جدا، يعني أكثر من القلتين على قول الجمهور، على قول من يرى بأن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. المقصود بأن يجوز التطهر بماء أحواض السباحة، حواض السباح وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون، كل هذا يجوز التطهر به. نعم. شيخنا الفاضل يقول السائل: لو أن رجلا أعطاني ماء مغصوبا أو مسروقا فهل يحرم علي استخدامه أم الحرمة تكون على الغاصب فقط؟ الحمد لله، إذا كنت تعلم فإنه لا يجوز لك استعماله، إذا كنت تعلم فإنه لا يجوز لك استعماله، وأما إذا كنت لا تعلم ثم تطهرت به فلا شيء عليك، والإثم على من أعطاك، والحرام كما هي القاعدة الفقهية لا يتعدى ذمتين. إذا كنت أنت لا تعلم، لا تعلم، والقاعدة معروفة في مسألة الخطأ والجهل، على العموم إذا كنت تعلم ترد هذا الماء إليه، وأيضا يجب عليك أن تنصح الذي غصب أو سرق هذا الماء. شيخنا يقول: ما حكم الماء المخلوط بالسكر؟ الحمد لله، بالنسبة للماء المخلوط بالسكر إذا كان قد غير هذا الماء وسلبه اسمه فإنه من جنس الطاهر على قول جمهور العلماء، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، والصواب بأن الماء الذي خالطه سكر يجوز التطهر به ويجوز إزالة الخبث به، لأن في الغالب أن هذا الماء مثل الملح المائي، مثل الملح المائي الذي هو من الماء أصلا، قال الفقهاء يجوز التطهر به مع الكراهة بخلاف الملح المعدني. نعم. شيخنا بارك الله فيكم يقول: هل ماء المجاري المعالج طاهر ويجوز استعماله في الوضوء؟ الحمد لله، بالنسبة لمياه المعالجة هذه، مياه المجاري أو الصرف الصحي التي تعالج عبر خطوات، هناك فتوى لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في المملكة، ذهبوا إلى أن التطهير يصل إلى 90 أو 95%، وغالب العلماء، غالب مشايخنا قالوا بأنه يجوز التطهر بها، فهي ترفع الحدث وتزيل الخبث، وبعض الفقهاء رأى بأنها من جنس الطاهر، قال تسقى بها الحشائش والأشجار ويستعمل في غير التطهير. الذي يظهر والله أعلم جواز التطهر بها، خاصة وأن نسبة التطهير عالية جدا، بل يوجد في بعض البلاد، حتى أنا هنا سألت قالوا يصل إلى 100%، التطهير يصل إلى 100%، فيجوز. نعم. شيخنا الفاضل يقول: هل تجوز الصلاة في الحدائق العامة التي تسقى من مياه المجاري المعالجة وتسمد منها؟ الحمد لله، إذا قلنا بطهارة الماء الذي يسقى به، تسقى به الزروع، فيجوز. نعم يجوز، لكن احتياطا يضع الإنسان سجادة أو شيء أو حصير يصلي عليه من باب الاحتياط حتى يزول الوسواس الذي يحصل في الناس، ولا الأصل ما دام أنها مياه طاهرة فالحمد لله لا بأس. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم: هل هناك تقسيم للتربة كالماء من حيث الطهورية والنجاسة؟ نعم نعم، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب التيمم، سيأتي في أبواب التيمم ما هي الأماكن التي لا يجوز التيمم عليها. نعم. ولا الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الأصل، لكن هناك أماكن مثل التراب المنجس، مثل التراب المنجس هذا لا يجوز التيمم عليه، أو مثلا التراب الأرض المحروقة يكرهها بعض العلماء، سنفصل فيها إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيكم يقول: هل ماء البحر الميت ماء مطلق وهل يجوز استخدامه؟ الماء البحر الميت كباقي مياه البحار، كباقي مياه البحار يجوز استعماله في الطهارة وفي رفع الحدث، وأما ما يقال بأن هذا الماء أصله في أرض قوم لوط، في أرض قوم لوط المعذبين، فهذا كلام ليس له يعني خطام ولا زمام، وهو كلام ينقل لكن ليس هناك إسناد يمكن الاطمئنان إليه للقول به، هذا يعني من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، ولكن ليس عندنا أثاره من علم، فيجوز التوضع به، التطهر به، ويجوز رفع الحدث به. نعم. وهو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم. شيخنا بارك الله فيكم يقول: أليس تقسيم المياه ثلاث يؤدي إلى استيعاب دلائل الأحاديث منها حديث استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث. أعد. يقول: أليس تقسيم المياه ثلاثة يؤدي إلى استيعاب دلائل الأحاديث، منها حديث استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث؟ هو إذا قلنا بهذا التقسيم نعم، لكن نحن قلنا يعني نبهنا إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث الصحيح بأنه طهور، لكن على تقسيم الجمهور نعم، على تقسيم الجمهور نعم، لكن الصحيح بأنه طهور نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: رجل اغتسل للنظافة ولم ينوي الوضوء، فهل يستطيع الصلاة؟ ذكرنا نحن بأن النية شرط من شروط صحة العبادات، ضمنها الطهارة، فمن اغتسل وهو لم ينوي رفع الحدث وإنما اغتسل لأجل التنظف فإن هذا اغتسال عادة وليس اغتسال عبادة، هذا الاغتسال لا يستبيح به العبادة، لا يستبيح به العبادة، فيجب عليه أن يتوضأ بنية. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا يقول: هل المتر المربع اليوم هو تقدير للقلتين أم قلة واحدة؟ لا، للقلتين، المتر المربع والذراع والربع للقلتين. نعم. ويقول أيضا شيخنا: أشكل علي قول المؤلف أو لاقاها في غيره وهو يسير في ذكر الماء النجس. المقصود بقول المصنف أو لاقاها يعني لاقى النجاسة، يعني لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير، وسبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى ليبين بأن الماء الذي لاقى النجاسة في محل التطهير ماء طهور وليس بنجس، لأنه ماء لتطهير النجاسة، فلو قلنا بأنه نجس لأصبح عندنا تسلسل، فمتى تطهر النجاسة؟ هذا المقصود. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: شخص في مستشفى ميداني وليس فيها مخدر سوى أن يشرب الخمر حتى تجرى له عملية، وهل تعد هذه ضرورة؟ لأنه هنا شربه لا يموت بسبب عدم الشرب، بل لا يشعر بالألم فقط. هذه مسألة يعني قضية عين، ولا يمكن الحكم بها إلا بمعرفة تفاصيلها، تفاصيلها وتفاصيل نوع العملية وغير ذلك، وبعض الفقهاء يجيز هذا، يرى بأنه من الضرورة إذا لم يكن هناك مخدر ولم يكن هناك بنج مثلا، ولا يمكن للشخص أن يجري عملية وقد يهلك بسبب الألم، فيرون ذلك، لكن هذا ليس جوابا، نحتاج إلى أسئلة أخرى، إلى اجتهاد في حالته وفي حالته المرضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر، فلما قيل له بأنها دواء قال ليس، قال عليه الصلاة والسلام ليست بدواء وإنما هي داء، وإنما هي داء. فعلى العموم هذه مسألة قضية عين تحتاج إلى استفسار وإلى استفصال وإلى اجتهاد في الحال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: هل كل ماء يزيل النجس يرفع الحدث؟ هل كل ماء يزيل النجس يرفع الحدث؟ نعم. لا، هو ليس كل، إذا على هذه، على هذا الضابط، ليس كل ماء يزيل النجس يرفع الحدث هكذا. أين؟ ليس كل ماء يزيل النجس يرفع الحدث، على تفصيل المذهب والجمهور قالوا من أنواع المياه الطهورة المحرمة التي لا ترفع الحدث الماء المغصوب، الماء المغصوب أو المسروق أو المشترى بثمن محرم، قالوا بأنه لا يرفع الحدث ولكن يزيل النجس، وممكن تعكس أو يعكس الضابط، كل ماء يرفع الحدث يزيل النجس، وليس كل ماء يزيل النجس يرفع الحدث، على المذهب وعلى تفصيل الجمهور. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ ما حكم الوضوء في الماء المشكوك فيه؟ الأصل في المياه الطهارة، سيأتي معنا إن شاء الله، الأصل في المياه الطهارة، فإذا شك الإنسان في ماء هل هو طهور أو نجس، الأصل أنه طهور، للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. يقول شيخنا: هل يجوز الأكل والشرب على جنابة؟ نعم، يجوز الأكل والشرب والإنسان على جنابة، ويجوز النوم، ولكن كره الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ينام الجنوب قبل أن يتوضأ كرهوا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، والأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على الاستحباب، أو النهي الوارد حملوه على الكراهة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنوب ولم يتوضأ، فقالوا بأن الكراهة تنزيهية وأن الأمر للاستحباب، فإذا أراد الجنوب النوم استحب له أن يخفف الجنابة، فالوضوء يخفف الجنابة ولا يرفعها، الوضوء يخفف الجنابة ولا يرفعها. كذلك إذا نصوا على أنه إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، قالوا أراد أن يجلس مع الآخرين، قالوا يتوضأ تخفيفا للجنابة، وهذا التخفيف لا يرفع الحدث، هذا التخفيف لا يرفع الحدث، وإنما يخفف الحدث، يخفف الحدث. ولذلك نصوا على أن الجنب لو أنهم استطاع الاغتسال لكن استطاع الوضوء، قالوا يشرع له أن يتوضأ. لماذا؟ قالوا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وذكروا بأنه يتيمم، لكن استطاع الوضوء، التيمم لرفع الجنابة والوضوء لرفع الحدث الأصغر، قالوا أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: أليس قول المؤلف ومنه متغير بممازج إلى آخره يغني عن تعديل العبارة الأولى وهو الباقي على خلقته، بالإضافة إلى كون العبارة مما درج عليه الفقهاء؟ هو الظاهر بأنه عرف الطهور هنا، هو في بداية اللفظة عرف الطهور، قال وهو إيش؟ قال طهور وهو الباقي على خلقته، والباقي على خلقته، والصواب أن يقال وهو ومنه الباقي على خلقته. وهذا الذي جرى عليه ابن قدام رحمة الله عليه، وجمع ذهبوا عفوا لا ليس ابن قدام وإنما أظنه الشويكي من الحنابلة، ذهب إلى تنبه لهذا ونبه عليه، قال وهو ومنه الباقي على خلقته، لأن مياه من الطهور أنواع ومنه الباقي على خلقته، يعني الذي لم يتغير. نعم. المتغير هذا يسمونه طاهر. نعم. ويقول أيضا شيخنا: أليس قولنا أن المالكية ذهبت إلى أن الماء قسمين خلاف واقع مذهبهم، حيث إنهم يثبتون قسما ثالثا اصطلحوا عليه بأنه طاهر؟ لا، هو المعروف عن المالكية والمشهور عنهم أنهم يقسمون الماء إلى قسمين، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام. نعم. يوجد من الحنابلة من يرى الماء على قسمين، هذا لا يعني إذا وجد من المالكية من يقول بالتقسيم أو صنف لا يعني هو المذهب. نعم. يقول شيخنا: هل هذا الضابط للضرورة صحيح؟ ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه؟ يعد. ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه؟ هذا صحيح، لكن لا بد من وصف الضرر، لا بد من وصف الضرر، إما أن يكون بهلكة أو ذهاب عضو مثلا، أو مشقة شديدة تصل إلى الهلكة، مثل قالوا كأن يسجن سجنا مؤبدا مثلا، مثلا ضربوا أمثلة لهذا. نعم. وختاما شيخنا يقول السائل: هل يجوز التصوير؟ تصوير ويش؟ تصوير الماء ولا عبارة عن عموم تصوير؟ اي ها، تصوير المتن يجوز. التصوير طبعا هي من المسائل المعروفة، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون التصوير إلى قسمين، يقول تصوير ذوات الظل، أو عموما التصوير على قسمين: تصوير لغير ذوات الأرواح، وتصوير لذوات الأرواح. أما تصوير غير ذوات الأرواح كتصوير السماء والجبال والأرض والأنهار والأشجار والكعبة والبيوت والبنايات مثلا، هذا كله هذا جائز، ولما صح أن رجلا أتى ابن عباس يسأله، قال بأنه يصور، فنهاه عن تصوير ذوات الأرواح، وقال قال ارسم ما لا روح له، أو كما ورد، ودله على تصوير الأنهار أو تصوير الجبال. وأما تصوير ذوات الأرواح وأما تصوير ذوات الأرواح فهو على قسمين، قسم له ظل قسم لا ظل له. أما الذي له ظل مثل الأصنام والأوثان هذه، هذا بإجماع العلماء على حرمته، يحرم على الإنسان أن يصور أو أن يصنع التماثيل لذوات الأرواح، لذوات الأرواح. وأما التي لا ظل لها كالتي تصور الآن ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي هذا عبر الكاميرات، فهذا محل خلاف بين العلماء بين الفقهاء، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه ومنهم من توسط قال يجوز للضرورة والحاجة ويمنع لغير ذلك. نعم فقط، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ننبه شيخ، ننبه الإخوة على عدم السؤال للشيخ بعد الصلاة، جزاكم الله خيرا. جزاك الله، عندي موعد أنا بس. جزاك الله. مش اليوم؟